كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أقول إيه ولا إيه الليلة دي؟ نفسي أكلمكم في البداية عشان أنا بحبكم، ودي فضة. نفسي أكلمكم عن المرض وسبحان الملك، ما أجمل أيام المرض. ونفسي أكلمكم عن الحج، الله أكبر، وما أروع أيام الحج. ونفسي أكلمكم عن رأس السنة، أقصد الهجرية، السنة اللي خلصت يا ترى عملنا فيها إيه؟ والصحف رفعت السنة دي بإيه؟ ونفسي أكمل السيرة، ونفسي في حاجات كتير قوي. أبات معاكم الليلة دي للصبح؟ ربنا يهديك يا مدني، قصدي يا حاج مدني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بقضية المرض أيها الإخوة، لأن السنة دي مش عارف أقول هي عام المرض. لسه قرأت كده إن في 2007 أو 1427، يعني 1428، في 1428 بيقولوا إن حوالي 72 حالة سرطان يوميا في مصر. اللهم عافي كل مبتلى، واشفي كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية، وأن تمسحهم بيدك الشافية. يا رب، يا رب اشفي المسلمين، يا رب، يا رب اشفي المسلمين والمسلمات يا رب. اللهم أنزل على قلوب المرضى برد السكينة والرضا. لو تعرف فضل المرض، لو تعرف أدي أجرك. وأنا لو فرغنا الليلة دي كلها عن فضل المرض مش هتكفي، بس أنا عايز أقول لك حديث واحد ولا حديثين، خليهم اتنين ماشي لله، اتنين. الأولاني: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض مما يرون من عظم أجر أهل البلاء يوم القيامة. أهل العافية يوم القيامة لما يشوفوا أهل البلاء بياخدوا أجر قديه، يتمنوا لو إن جسمهم اتقص بمقصات، اتقطع حتت، لما يشوف أهل البلاء خدوا أجر قديه يقول يا ريتني تقطعت حتت في الدنيا. سبحان الله العظيم. اسمع الحديث الجميل ده، بس شرطي انك تصلي على النبي ثلاثة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن عائشة قالت: كان المرض يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ما يستطيع أن يخرج إلى الناس، ولقد رأيته يكرب حتى آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن. تقرأ هي القرآن وتتفل في إيد سيدنا النبي، ثم أكبها على وجهه، ألتمس بذلك بركة القرآن وبركة يده، فأقول: يا رسول الله، إنك مجاب الدعوة، فادع الله أن يفرج عنك ما أنت فيه. فيقول: يا عائشة، أنا أشد الناس بلاء. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كانش بيقول يا رب اشفيني، سيدنا النبي وهو حبيب الله خليل الله، هو حبيبه حبيب ربنا، وكان أشد الناس بلاء لما رآه ابن مسعود ووضع يده فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السخونة لتخرج من فوق الرداء، حمى وصلت درجة الحرارة 40. فاكرين الواد عبد المحسن لما كنا في الحج برضه وكان يحط ايده على قرتي كده يقول لي ها تجيب 40 مستريح. فالحمى الشديدة دي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فلذلك بقول يا جماعة إن المرض أيام جميلة قربت العبد لربنا وخلته يقول يا رب من قلبه، وبينت للعبد ضعفه وفاقته وحاجته. هي دي قضية المرض. كنت عايز اقول لكم حاجة مهمة وهي انا كنت بقول دايما، خليني اقولها قبل ما اموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الموت جميل، الناس بتفر من الموت ليه؟ ولكني رأيت للموت رهبة حقيقي. لما حسيت بالموت حسيت بيه، حسيته، شفته فعلا. يعني لما حسيت بيه حصلت فعلا رهبة وقشعريرة. انا مش ما كنتش نفسي ارجع تاني، لا بالعكس، كان نفسي اكمل في موضوع الموت ده بس ما جاتش معايا، الحمد لله رب العالمين. القضية في ايه؟ انا بقول ان لكن له رعبة اللي هيثبت عند الموت بس الله، بس الله. عند الموت الموضوع مختلف تماما. اوعى تفكر انك جاهز ومحضر وهتبقى لا. عند الموت كل حاجة فيك بتختلف. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. أنا عايز الآية اللي هي إيه؟ فكشفنا عن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هي دي اللي انا عايزك تعيشها، ان ساعة ما تيجي سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انا مش عايز اوصف دلوقتي، لكن عايز اقول الخلاصة للمريض: ما تزعلش، افرح، ما تتألمش، ارضى. استمرار المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. البلاء مش هيسيب حد، كل الناس دي هتمرض، وكل الناس دي إن لم تمرض ستموت، والكل سيلقى الله، وحينها سيتفاضل الناس بهذه المواقف للأولى. الثانية إن الموت ده أمر يحتاج فيه فقط إلى تثبيت الله، يبقى بس ممكن الواحد يركز في حياته على معنى جديد، إنه يظل يقول يا رب ثبتني عند الموت، يا رب ما تخذلنيش عند الموت، يا رب أعني على كربات الموت، يا رب نجني من التخبط عند الموت، يا رب يا رب. الموت لو عشنا وركزنا شوية دعاء وشوية أعمال صالحة كده، صدقات وأذكار ودمعات للمعنى ده، لمعنى الموت، لكان الأمر مهم. تعالوا بقى نروح نحج. عملت ايه في الحج يا عم الشيخ السنة دي؟ ادي انت حجيت اهو. اه والله الحمد لله انا حجيت وانا ما استاهلش، بس هو كريم جل جلاله السميع العليم علم ان انا نفسي حج فما حرمنيش سبحانه وتعالى، وكانت حجة ممتعة. قول لي ما هو باين. باين ايه يعني؟ رجعت عياني عشان رجعت عياني يعني؟ مش مشكلة، لكن هي ممتعة. مش فعلا كانت حجة ممتعة، من امتع الحجات اللي انا حجتها في حياتي على الاطلاق. من جهة ايه؟ من جهة انها من اكتر المرات اللي مشيت فيها، وكان في مرتين في عمري في البداية حجتهم كلهم ماشي من مكة الى حتى نهاية الحج، لكن المرات اللي بنركب فيها بنمشي شوية، لكن المرة دي اكتر مرة مشيت واستفدت حاجة هقولها لك حالا. اول حاجة استفدتها في الحجة دي ان القضية مش بالصحة، مش بانت تقدر على ايه، وانما ربنا يقدرك تعمل ايه. يعني لو انا بتصوري في طاقتي الجسدية وقوتي البدنية الصحية اتصور ان انا امشي المسافة من منى، من الخيمة في منى الى الكعبة في مكة، ان الانسان يمشي ساعتين ونص ماشي على رجليه، ما اتصورش ان انا اقدر اعملها في الشمس في وسط العربيات والدخان والنفع واوا، ما اتصورش. لكن حصلت ازاي؟ هي دي القضية، هي دي القضية اللي انا نفسي اقولها لك. عايز اقولها للي بيقولوا مش قادر اقوم الليل، مش قادر احفظ قرآن، مش قادر اواظب على طالب العلم، مش قادر اقوم اصلي الفجر، مش قادر ابطل سجاير، مش قادر مش قادر. ما تقولش مش قادر، توكل على الله واستعن بالله وهتقدر. اللي مش قادرة تلبس حجاب، اللي مش قادرة تلبس نقاب، اللي مش قادرة تبطل شغل، اللي مش قادرة تتخلص من التليفون، اللي مش قادرة تبطل كذا وكذا، اللي مش قادر يبطل واحدة بيحبها في الحرام، اللي مش قادر، اوعى تقول مش قادر. مش عايز اسمع كلمة مش قادر دي بعد كده. انت هنا هتقدر، انت راجل وانت مسلمة، وبالله تستطيع كل شيء. كنا بنقول مش هنقدر، لكن قدرنا، ربنا قدرنا، ربنا حملنا. قل لي لا ده الحج موضوع تاني. لا لا لا لا، مش الحج موضوع تاني، دي برضو الفايدة التانية اللي انا عايز انتقل اليها بسرعة، ان عايز استنسخ موضوع الحج كله على بعضه كده وعيشه في حياتنا هنا. عايز اشيل موضوع الحج على بعضه كده كله وعيشه هنا في حياتنا فعلا، ان احنا نعيش عمرنا كله بنحج، عمرنا كله محرمين، عمرنا كله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحشتني والله هذه الجملة، عايزين نعيش العمر كله نقول لبيك، نعيش العمر كله محرمين، فعلا نعيش عمرنا كله من اوله لاخره واحنا بنطوف وبنسعى وبنرمي. عايزين الحج يبقى حياتنا وعمرنا وجهدنا وطاقتنا، عايزين نعيشها، نعيش الحج حياة، حياة حقيقية فعلا، يبقى هو عمرنا. اول فايدة قلناها فعلا موضوع مش هقدر دي، لا هتقدروا ممكن، مفيش حاجة مستحيلة، بس يرى ربك منك الإرادة أنك تريد. قال ربي في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي وهرول إليك. عبدي من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. اتحرك بقى وهتقدري. ونستفيد من الحج أيضا من الفوائد اللي انا طلعت بيها، ان مفيش حاجة اسمها محاولة، لا ده في حاجة اسمها تصميم وارادة. هو احنا بنطوف 7 اشواط ليه؟ وبعدين طواف قدوم وطواف افاضة وطواف وداع، نطوف شوط واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، وبعدين نعيد تاني شوط واثنين وثلاثة وسبعة، وبعدين نعيد تالت. هي دي ربنا علمنا، ان ما نحاولش مرة واحدة، مفيش حاجة اسمها محاولة، وإنما إرادة وتصميم. الطواف نفسه إنك تجعل مركز تفضل تلف حواليه، وإنت بتلف حواليه كأنك بتحاول توصل لحاجة، بتحاول تفتح حاجة، بتعالج حاجة. كذلك السعي رايح وجاي ورايح وجاي ورايح وجاي ورايح، كل ده ليه؟ عشان نتعلم ان مش هي مرة وخلاص، وانما مرة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة، والسبعة كمان سبعة، والسبعة كمان سبعة. هي دي إلزم الباب حتى يفتح لك، ما تتحركش، ما تنقلش، خليك واقف على الباب، ومن أدام دق الباب فتح له. افضل واقف تخبط، يا رب يا رب يا رب، بس هي ما بيجيش كده، بتيجي كده، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وافضل واقف على الباب ومادد ايديك بتشحت لحد ما يفتح لك الباب. من الفوائد ايضا في الحج، تاني لما شفت 3 مليون، عايز احكي لكم قصة طريفة في المدينة حصلت لي وانا قاعد في الروضة جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحد قاعد جنبي اعجمي ما اعرفش منين، ففي حاجة قلت له يعني كده ما تنفعش او ما يصحش يعني، او فقال لي بمنتهى البساطة، هو انت اللي هتقبل؟ قلت له لا. قال خلاص خليني وربي. احرجني، انا بحبكم في الله. لما شفت 3 مليون حبيب، 3 مليون بيحبوا ربنا، 3 مليون ما عندهمش استعداد انك تسبقهم في اي حاجة، عايز تروح ترجم، عايز يرجم قبلك ويدوس على رقبتك ويرجم. انت عايز تحب ربنا لوحدك ولا ايه؟ تروح تطوف، هو عايز يركب على رقبتك ويخش يقبل الحجر. انت فاكر ان حبيبه لوحدك ولا ايه؟ لا، انسى، مش انت. هو ده الاحساس اللي انا حسيته. محمد حسين، مش انت، مش انت، والله حسيت ان الناس دي بتحب ربنا، بتتفانى. انا شفت واحد واقف على سور الكعبة عشان يوصف الطابور عشان يوصل للحجر، وخلصت السبق اشواط في ساعة وشوية، ساعة وتلت، وهو واقف مطرح. يا صبرك يا اخي، قول لي هل هذا يجوز يا عم شيخ؟ يا عم ارحمني، احنا بنتكلم على الحبيبة، الناس اللي بيحبوا ربنا، اللي بيحبوه من قلوبهم، واقف كده متعلق، شايفني؟ شايفني يا رب؟ انا بحبك وانا مستني عشان اقبل الحجر. ده حب، مش مش مش مش, مش قياسها عنده فقهيا. زي ما قلت للراجل كده، قال لي هو انت اللي هتقبل؟ انت مال اهلك يعني؟ بيقول لي كده يعني، ده حاجه بيني وبين ربنا. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ الشاهد ايه؟ الواحد حس في وسط الناس دي، طب انا هروح فين في وسط الناس دي كلها؟ يعني الواحد كان بيفكر يعني انا بحبك يا رب، فلما لقى الناس دي بتتفانى، لا لا لا، بذل حقيقي. بقول لك ان انا مشيت ايه ده، انا يا رب استرنا ولا تفضحنا. لما واحنا راجعين من مزدلفه الى عرفات، كنت راكب من مزدلفه، من عرفات الى مزدلفه، استغفر الله، من عرفات الى مزدلفه كنت راكب ميكروباص محترم ومكيف وتمام التمام، وصلني من عرفات الى مزدلفه بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. لكن شايف على الجهه الاخرى واحد لحيته بيضة ورجليه رفع كده وشايل بقجة على ظهره وعصاي عمال يعكس يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عصايتين وماشي. طب انا اتكسف من ربنا ان انا اقارن نفسي بالراجل ده. شوف الناس سبحان الله العظيم. عدينا كده مرورا من وسط حجاج القرعة. حجاج القرعة لهم الله. انا اعمل اللي عليا ووصل صوتي من هنا وانادي كل مسلم مسؤول يقدر يخدم انهم يرحموا حجاج القرعة. يعني حججهم بكرامة الناس الكبار الطيبين دول الغلابة ينسبهم يتصرفوا. لكن ما ناخدش الناس نبهدلهم هناك في منى. هم الناس دول اللي بيحبوا ربنا بقى وبيصبروا عشان يوصلوا لربنا. الشاهد ايه؟ خلاصه الكلام من الاخر ان الناس اللي بيحبوا ربنا كتير. يا رب كل دول بيحبوك. طب وانا مين في وسط دول؟ اطلع ايه في وسط دول؟ يا رب. طب انا نفسي اعرف والله صدقا بالله نفسي اعرف. طب انا مقامي ايه عندك وقدري ايه عندك؟ انا مين؟ والكلام ده مع الحب لله سائغ. مش كثير من الزوجات معذبهم انها تسأل زوجها اللي بتحبه انت بتحبني؟ صح كده ولا لا؟ انت بتحبني؟ وهو برضه معذبه مع زوجته انه بيسعمل يسألها انت بتحبيني؟ قولي لي بحبك. نفس الشيء. معلش استغفر الله بلاش بس انا قربت لك المثال ان الانسان مع الله جل جلاله نفسي اعرف يا رب انت بتحبني؟ طب انا مين؟ ده شعورك وانت في الحج. يا ترى ربنا بيحبك؟ طيب الموضوع كده عايز اكح. فدينا فاصل يا مدني من حصاد العام حتة كده من اللي عملناها السنة دي. الله وبركاته. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. ما زلنا هناك في الحج ذكريات حاج. من الذكريات أن الإنسان غالبا حين يكون له حال مع الله يكون له بعض الطقوس التي يقوم بها بين يدي عمله هذا. بلاش كلمة طقوس وبلاش الألفاظ العجيبة والغريبة دي، وإنما عايز أقول إيه؟ إن أنا لما أجي أقرأ قرآن أو لما أجي أذكر ربنا أو لما أجي أدعي ربنا بحب ان انا اكون الجو هادي شوية. يعني سبحان الله العظيم حتى في يعني هنا في اما اجي اتكلم ما اعرفش اتكلم في وسط الهيصة، ما اعرفش اتكلم وحد مشغول. عشان كده بقول للمشغولين خليكم معايا اثبتوا شوي. في الحد ربنا بيعلمك ان انت عبد تأتي به على تأتي اليه على شرطه لا على شرطك. وصلت دي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا الى الله، ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعالى على شرطه هو، مش على شرطك انت ان لازم ابقى كذا ويبقى الوضع كذا واعمل كذا واسوي كذا. لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى يجعلك يوم عرفه تدعو في وسط الناس دي، فيش حته تعرف تستخبى فيها. هتروح في ايام منى، ايام اكل وشرب وذكر لله، تذكر الله في وسط الناس دي كلها وقدام الناس دي كلها وقدام عينين الناس دي كلها، ومش عاجبك بلاش. هو ده اللي موجود، هو ده اللي انت مأمور بيه، ان انت تدعي ربنا او تقلع. كان الواحد فعلا نفسه، كان نفسه يخلع ملابسه ويجلس بملابس الإحرام لوحده لوحدي. ليك يا رب؟ لا، في وسط الناس دي كلها. ايه رأيك ان كان في واحد نفسه ان يبقى ملابس الإحرام دي رداء وإزار والطباع مطلع دلوقتي وده لوحده؟ لا، زيك زي الناس دي كلها. هو ده. استفدت من الحج ان الله يربي عبده ان يأتيه كما يريد الله لا كما يريد العبد. فهمت؟ فهمت؟ فهمت ازاي؟ انت عايز لما تدعي تبقى محدش بيتكلم وفي هدوء ومحدش شايفك ومحدش سمعك. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في الحج تعالى وادعي حوالين الكعبة وكل الناس شايفاك وسمعك، يوم عرفة وكل الناس سمعك وشايفاك، اذكر ربنا في مزدلفة في المشعر الحرام ولا في منى في ايام التشريق وكل الدنيا حولك، مفيش خصوصية، انت عبد من عباد الله. يا ريت نتعلمها، ان انا ما شرطش اصلي ازاي بصلي فين. صلى الله عليه وسلم سجد رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم بين ماء وطين وخرج واثر الطين في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، بيسجد مطرح ما جد دماغه، مطرح ما جد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ومن الحاجات اللي اتعلمتها برضو في الحجه دي دوام التنقل من حال الى حال. سبحان الله العظيم، في الحج تروح مكه وتبدأ من يوم 8 تروح منى، ما تلحقش تقعد في منى، تبقاش يا دوبك جري على عرفة، لا تكاد تستقر في عرفة النهار بس وأول الليل، بسرعة الحق صلي المغرب والعشاء في مزدلفة، تحط دماغك في مزدلفة الفجر جدا جري على رمي الجمرات في منى، خلصت رمي الجمرات وحلقت وذبحت جري على مكة تطوف وتسعى، طوفت وسعيت جري قبل الغروب تكون في منى عشان المبيت في منى، التنكل سبحان الله العظيم بيعلمك في حياتك أن تتنقل بين أنواع العبودية. من رحمة ربنا بنا أن جعل مراضيه متعددة، ولو كانت مرضات الله في شيء واحد لعجز كثير من الناس، ولكن جعل سبحانه وتعالى مراضيه متعددة مختلفة: الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصدقة وطلب العلم وتعليم العلم والسعي في خدمة المسلمين و لو قعدنا نعد شعب الإيمان، الإيمان 60 أو قال 70 شعب، 78 نوع من أنواع العبودية، وكل نوع بيتفرع منه 10-15 فرع، يعني 1000 حاجة تقدر تتقرب بها إلى الله. هي دي قضية المسلم في حياته اللي اتعلمناها دي. نتعلم بقى ان انت تتنقل، تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ قرآن وتتعلم علم وتبث العلم وتتصدق وتحج وتعتمر وتصل الرحم وتبر الوالدين وتدعو وتبكي وتطعم مسكين وتعمل كل حاجة. خد من كل حاجة، من كل خير تسمع عنه اعمل طالما انك تقدر. ودي اللي اتعلمناها النهاردة برضو في الحجة دي، ان اللي تقدر عليه النهاردة ممكن ما تقدرش عليه بكرة. سبحان الله العظيم، فعلا الحج النهاردة بقى فيه نوع مشقة زيادة شوي. انا شايف ان الحج بيتجه ناحية المشي مش الركوب، فاللي مش هيقدر يمشي، يعني انا شفت ناس اسأل الله ان يغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم، ناس كبار في السن ومرضى وعجزة ما حجوش، يعني ما عملوش حاجة تذكر في المناسك، وهم عذرهم عند الله وقبولهم على الله، ليس الحكم إلينا، ده حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا بقولك بقى، لو تقدر النهاردة تحج وانت شباب، لو تقدر تحجي وانت شباب يبقى أحسن. لو تقدر النهاردة تسعى في خدمة مريض، لو تقدر النهاردة تحفظ قرآن، كل اللي تقدر عليه النهاردة اعمله، لان انت ما انتش عارف الدنيا هتعمل فيك ايه، ولا الدنيا رايحة بيك لفين، ولا هتوصل لايه. مشكلة كبيرة مسألة التسويف وتأجيل الاعمال، لان الـ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. احنا لما نرجع بذاكرتنا بذهننا كده 10 سنين ورا، كانت الأحوال ايه؟ طب انزل يا ولد. طب 20 سنة ورا كانت الأحوال إيه؟ طب 30 كانت الدنيا أهدى من كده شوية. الشاهد إن دي فوائد الحج. إجمالا أو تلخيصا اللي أنا عايز أخرج بيه من الحج في النهاية، إن إحنا نفضل طول عمرنا بنحج، طول عمرنا بنقول لبيك اللهم لبيك، أتيتك أتيتك، جئتك جئتك. عايزين تعيش طول عمرنا قلعين الدنيا ولابسين الإحرام محرمين، عايزين نعيش عمرنا كله بنسعى وبنطوف، عايزين نعيش عمرنا كله بنتنقل في مراتب العبودية، عايزين نستفيد من الحج. انك ما تقولش ما اقدرش، استعن بالله وهتقدر وممكن. يا رب نحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اسمحوا لي بكمان فاصل عشان نقدر نكمل. أحبكم في الله ولحظات وأعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقيت معي فقرة 1428، عام مضى. ماذا حصلنا فيه؟ ماذا استفدنا منه؟ ماذا حققنا فيه؟ لابد من وقفة. هذه الأعوام تمر والسنين ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. الأيام والسنين عمالة تعدي وهنموت. نفسي نقف وقفة جادة حقيقية، وقفة حقيقية. نقف يعني نقف كده وننظر. 1428، 1428، 360 يوم صليت فيهم. لو الفرائض بس حوالي 1800 صلاة. عملت ايه 1800 عرض على الله؟ عملوا ايه في حياتك؟ مر في خلال السنة دي يوم عاشوراء، خلينا من اول المحرم، ومن صام يوم عاشوراء غفر له ذنوب سنة. ومر معانا الأشهر الحرم، ومر معانا رجب وشعبان ورمضان، 30 ليلة ويوم. مر معانا العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة، يكفر الله سنة قبل وسنة بعد. بعد كل ده ماذا فعلت فيك السنة؟ بعد 2000 صلاة، بعد ما سمعت القرآن على مدار السنة 3-4-5 مرات، مش هقول قريته، سمعته بس في العشاء والفجر والمغرب والراديو وانت ماشي، وآية من هنا ولقطة من هنا، عملت فيك ايه السنة؟ اصل ايام العمر دي حجة لنا أو حج علينا. كنت بقول للناس اللي بيحجوا كده: اللهم اجعل حجتنا حجتنا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا. كنت بقول لهم أحيانا بيبقى الحج حج عليك، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول يا رب ده أنا كان نفسي حج، لو حجيت كنت بقيت رجل صالح. يقول لك لا، أنا أتيت بك إلى بيتي وحججت واعتمرت وبرضه ما بقيتش رجل صالح. تبقى حج عليك أو حج لك. النهاردة أنا عايز أسألك، السنة دي عملت فيك إيه؟ يعني هي قربتك من ربنا؟ وصلتك لربنا؟ ولا ملهاش أي نتيجة وتأثير في حياتك السنة دي؟ يعني أنت بقيت من عباد الله الصالحين؟ بقيت من عباد الله المتقين؟ بقيت من عباد الله الصادقين؟ ها؟ ولا ما بقيتش؟ أنا عايز أسألك وأرجوك بالله عليك جاوبني، أنت هتفضل طول عمرك كده؟ هتفضل كده لحد إمتى؟ من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان. أصل هي كده الطريق إلى ربنا، يا طالع يا نازل. فأنت طالع ولا نازل؟ طب وبعدين؟ وآخرتها؟ ولحد إمتى؟ وربنا جل جلاله أعطاك فرص، ولعل هذه الفرص لا تكرر، لا تتكرر. عايزين وقفة جاد. نمرة واحد في هذه الوقفة أن نبحث عن العيوب والذنوب لنتخوف منها ونتخلص منها وفورا. كنت بقول النهاردة أحيانا الإنسان يبقى ماشي في الشارع وكل الناس بتبص له وتبتسم، يلاقي الناس بتبص له وتبتسم كده، أو حد يبص له ويهز دماغه، أو حد يبص له ويتصعب وهو مش فاهم حاجة. ولما يوصل البيت ويبص في المراية يفاجأ إن في مثلا حاجة سودة في وشه، أو حاجة حمراء، أو حاجة كل الناس شايفاها وهو مش شايفها. يا خوفي إن يكون كل الناس شايفين عيوبي وذنوبي وأنا مش شايفها أو مش عارفها. دي أكبر مصيبة يبتلى بها إنسان. لا لا، اللي أكبر منها إن الإنسان يخدع نفسه، يضحك على نفسه، يراوغ نفسه، يمكر على نفسه، يعني يبقى عارف ويعمل نفسه مش عارف، يبقى عارف عيوبه وعارف ذنوبه وعارف معاصيه وعارف مآسيه وعارف ماضيه ومطنش ومكبر. هو ده أكبر غلطة ترتكبها في حق نفسك في حياتك. عايزين وقفة من جد، نكتب ونوضح ونفرز ونفصل ونقرر، ودرس الحد اللي انت مش هتنساه ان ما تقولش ما اقدرش، هتقدر. ما تقوليش مش هينفع، هينفع. وانا بقول لك انا جربت، واللي ما كنتش احلم ان انا اقدر عليه قدرت عليه. ولو انت مش مصدق جرب، هتقدر، هتقدر فعلا. لذلك انا بقول عايزين ناخد نعرف ذنوبنا وعيوبنا في الوقفة دي، اتنين نكتب بالتفصيل، ثلاثة نقرر، قرر انك تبطل السجاير، قرر انك تقاطع الحرام، افلام بتشوفها حرام، اغاني بتسمعها حرام، بنت بتكلمها حرام، واحدة تعرفها حرام، والكلام للرجال والنساء. قرر انك ستكف وتترك، وستنتهي الامور ان شاء الله عز وجل بعون الله وتوفيقه. ربنا هيعينك ويسددك. محتاجين الوقفة دي تستمر شوية كمان، ان كتير من الناس ما بيقفش مع نفسه. الوقفة دي محتاجينها يوميا، بس احنا بنقول فرصتنا النهاردة واحنا على رأس السنة الهجرية الجديدة ان احنا نقف علشان نستفيد من تجارب الماضي. عايزك تستفيد ان الشهوات ملهاش حد وملهاش اخر، وان الشهوات يقينا بتضر وما بتنفعش. اكتب تجاربك وفوائدك، انك انت استفدت من السنة دي ان الشهوات مهما تناولنا منها وتوسعنا فيها ملهاش اخر، ولا عمرك هتشبع الا في الجنة، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون. اكتب تجربك انك انت كل المعاصي اللي بترتكبها بتعود عليك بالعذاب، رغم ان انت بتعمل المعاصي عشان تتبسط، عشان تسعد، عشان ترتاح. كل المعاصي اللي انت عملتها رجعت عليك بالعذاب. فقدت فلوسك، وفقدت صحتك، وفقدت كرامتك، وفقدت حالك مع الله. اكتب، اكتب تجارب السنة دي، اكتب ان انا عملت كذا وكان جزاءها كذا، وتركت كذا وكان نتيجتها كذا. استفيد. قال سبحانه: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من الظلم لنفسك انك تنسى ماضيك. لازم تستفيد من ماضيك، لازم تتعلم من ماضيك. محتاجين في نفس الوقفة واحنا واقفين مع بداية السنة الجديدة ان احنا نستفيد ايضا من السنة القديمة، ان احنا نعمل تصفيات. غربلة. عملية تصفيات وغربلة في حياتنا لازم تبقى كل فترة، كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة، كل ستة، كل سنة. بس غربلة، غربلة للأفكار. عايزين نفهم صح الحياة والفلوس والناس والنساء والصحة والمرض والآخرة والقيامة والميزان والصراط. وقفة عشان نصحح أفكارنا ومفاهيمنا. غربلة لمن حولنا، للأشخاص والعلاقات والمعارف والارتباطات. عايزين فعلا نعمل دي غربلة، نعمل تصفيات، ان الناس اللي انا عارفهم دول كلهم هيدخلوني الجنة ولا هيدخلوني النار؟ لا هيدخلوني الجنة ولا هيدخلوني النار. طب لازمتهم ايه؟ لازم يبقى عندي الامر ده مهم جدا، ان انا ابدأ افرز الناس اللي حواليا. ما بقولش زوجتك وولادك وابوك وامك وارحامك، انا بقول الاصدقاء والمعارف والمصالح. فرز وغربلة علشان اقدر اعيش بعد كده في بيئة إيمانية صالحة تقربني إلى الله. نريد إن احنا فعلا نغربل معارفنا وندقق في من حولنا وفي من نرتبط به. أيضا غربلة وتصفيات لأعمالنا وارتباطاتنا. اليوم 24 ساعة. أنا فوجئت في حسبة بسيطة كده كنت بعملها، إن أكبر عدد ساعات إنتاج في أحسن الدول إنتاجا 40 ساعة في الأسبوع، 5 أيام في 8 ساعات يوميا. صح ولا لا؟ هو ده أحسن الدول تقدما، بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم وخمس ايام في الاسبوع، يبقى 40 ساعة. الاسبوع 7 في 24، 168 ساعة. شيل منه 40 يفضل 128 ساعة. 128 ساعة. شيل 40 كمان قصادهم نوم من ال 128، يبقى كام؟ 128 شيل منهم 40 يفضل 88 ساعة. 88 ساعة بعد الشغل والنوم بتعمل فيهم ايه؟ سؤال يحتاج الى اجابة. بيروحوا فين الساعات الطويلة دي؟ انا بقول لنفسي، انا نفسي الاقي حد عنده ربع ساعة فضى يبيعها لي. ال 88 ساعة دول بيروحوا في مفيش، بيضيعوا. هو ده اللي احنا عايزين نغربله بقى في حياتنا، ونوزنه ونظبطه في حياتنا، ان احنا محتاجين الوقت اللي بيروح ده نستثمره، لان ده رأس مالنا اللي بنشتري بيه الجنة. 88 ساعة أسبوعيا، يعني أكتر من 12 ساعة يوميا بيضيعوا. بيروحوا فين؟ بيروحوا في ايه؟ انا محتاج احجم بقى او ابرمج اعمالي، انظم وقتي، محتاج وقت للقرآن، محتاج وقت للذكر، محتاج وقت للقيام، محتاج وقت لتربية الأولاد، محتاج وقت للبيت، محتاج وقت أتعلم، محتاج وقت أخلو مع الله سبحانه وتعالى. فلازم أتخلص من بعض المشاغل. ليه؟ لأن من انشغل بما لا يحتاج إليه ضيع ما يحتاج إليه. فمحتاجين في عملية الغربلة أيضا، احنا قلنا غربلة الأفكار وتصفيات الأصدقاء والمعارف وتصفيات الأصدقاء وتصفيات الأوقات والهموم والمشاغل، محتاجين كذلك غربلة الهموم، شايل الهم ده وهم دي، شايل الهم. واحد سألوه، وإن كنت ما أحبش موضوع الأجانب ده يعني، لكن بيقولوا له يعني سبب نجاحك إيه؟ فقال إن أي حاجة يقدر حد يقوم بيها عني بفلوسي يعني أخليه يعملها، ما انشغلش أنا بيها. أي حاجة حد يعملها يقوم بيها يريحني منها أسيبها له، طبعا في أمور الدنيا يقصد يعني. يا ريت احنا نكون كده يعني. فاكرين ما الهدف؟ خطبة من يجي 20 22 25 سنة كده، كانت اسمها ما الهدف. كنت بقول ان الانسان لازم يحدد هدفه. هدفه ايه؟ ان يوصل لرضا ربنا. لازم ثلاث حاجات. نمرة واحد، التركيز في الهدف. وقلنا ساعتها الكلام اللي بيضحكوا، ان زمان في ميدان العتبة كان في جماعة قاعدين بتوع الجزم بتوع تلميع الأحذية، ها؟ قاعدين كل واحد عنده كرسي صغير كده قدامه الصندوق وعينيهم على الجزمة، ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه فوق، لا لا لا، كله بيبص على ايه؟ على جزم المشاة، ان اللون ده عندي، ده هيجي ينفض، ده هيلمع، ده عايز رباط، ده عامل له كبسونه، ده بقت الدنيا عنده جزمه، مش شايف غيرها، مش شايف غير الجزمه. هو ده التركيز في الهدف. كنت بقول ان الحلاق لما يمشي في الشارع تلاقي عينه على قفا الناس، بقت الدنيا عنده قفا، هي دي حياته، التركيز في الهدف. فلذلك اللي هدفه الجنة، سبحان الله العظيم، لما أنس بن النضر في غزوة أحد مر على جماعة من الصحابة قاعدين، قال لهم قاعدين كده ليه؟ ما جلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما بقاؤكم بعده؟ واها لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما قالوا له هتموت، قال إن التي تهربون منها هي التي جئتم تطلبون، إن التي جئتم تطلبون هي التي منها الآن تهربون، هتهرب من إيه؟ أنت عايزها دي. هو ده تحديد الهدف. يبقى التركيز في الهدف. اثنين، أن تكون روح الهدف موجودة في كل الأعمال. لما يبقى مصنع بيصنع حاجة جيدة تلاقي دايما كل منتج يروح لازق عليه التيكت اسم المصنع. فلذلك لما ابقى انا عايز ادخل الجنة كل الاعمال تؤدي الى الجنة، بروح الشغل عشان ادخل الجنة، بذاكر في الدراسة عشان ادخل الجنة. بعامل مراتي معاملة طيبة عشان ادخل الجنة. بكرم زميلي علشان ادخل الجنة. لازم التيكت، لازم العلامة المسجلة المميزة دايما على كل عمل. نمرة ثلاثة، ان تتخلص من كل ما يعطل عن الوصول الى هذا الهدف. كان احد اخواننا طبيب وعنده حتة ارض في الصحراوي، وجايب واحد يشتغل في الصحراوي مش عارف بكم الف. طب يا ابني ما تشتغلها انت الشغلانة دي صغيرة. قال لك لا، انا طبيب وعايز ايدي تبقى يد طبيب مش يد عامل، عشان ما احطها على المريض. شفت ازاي؟ ضحى بماله وده كذا الف للراجل اللي هيشتغل ده عشان ما يشتغلش هو بايده. ليه؟ عشان عايز يبقى طبيب ما يبقاش مزارع. فهمت ازاي؟ هي دي القضية. لما تبقى عايز الجنة هتضحي بهموم كتير. اي هموم هتعطل عن الجنة هتخلص منها، اي هموم هتشغل عن الجنة أتخلص منها، مهما تكن هذه الهموم. في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. هي دي اخر حلقتنا عشان اسيب مدني، الحج مدني، الواد حج السنة دي مش عارف هنقول له يا واد يا مدني ازاي بعد كده، ربنا يهديه ويتوب عليه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هسيب له فرصة يعمل الحصاد اللي هو عايزه، ماليش دعوة. القضية في ايه؟ بس انا عايز اقول الخاتمة النهاردة ان انا عايز اشوف كل ما كان من أمر الجاهلية وحطه تحت الجزمة، تحت الحذاء، تحت النعل. في هموم جاهلية كتير عايز أشيلها من دماغي، في هموم جاهلية كتير عايز أشيلها من قلبي. عداوات، خلافات، احقاد، مشاكل، معاصي، دنيا، شهوات، فلوس، عايز اطلع واحطها تحت رجلي واطلع فقيها اوصل لربنا. انا عارف ان الحلقة دي كانت فضفضة، ولقائي معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله ان عشت وكان لي عمر باذن الله تعالى مع سيدنا النبي. لا هات للناس دلوقتي من القلب وايه كمان لا ان شاء الله من القلب يوم الاثنين الصبح باذن الله تعالى. يوم الاثنين الساعة كان 6:30، يوم الاثنين 6:30 الصبح باذن الله تعالى من القلب. وكيف واخواتها يوم الاربع 7:30، 7:30 باذن الله تعالى. ربنا يقدرني ان شاء الله واجي. وانا بحبكم في الله، بقول ان الاسبوع ده كان فضفضة، ولقائي معاكم باذن الله تعالى مع سير سيدنا النبي حبيب قلبي. ونفسي تبقى حلقات السيرة دي فعلا حياة حقيقية، النبي يعيش معانا في حياتنا اللي من دول. بحبكم في الله واستودعكم الله. عايز اشكر كل اللي دعالي ان انا حج، وبقول له يا رب تحج والسنة الجاية نكون مع بعض ان شاء الله. واشكر كل اللي دعالي وانا مريض، وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم. وبقول أنا زي الفل وتمام التمام، الله أكبر، اللهم لك الحمد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.